ومن أنواع الكذب الكذب على الصغار. تجد بعض الآباء يأتيه ولده ويطلب شيئا فلأجل أن يتخلص منه يقول ولد ها تشتري لي هذا في الليل أو تعدني أن تأتي به غدا، فيقول الأب طيب طيب طيب، والأب كاذب لا ينوي أصلا أن يحضر له شيئا. وفي الحديث الذي تقدم لما قالت المرأة تعالى أعطيك، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها محاسبا، هل ستعطينه شيئا فعلا أم أنه كلام فقط لأجل إغرائه؟ لذلك لا يجوز أن تكذب في أخبار تعطيها أولادك، ولا يجوز أن تكذب أيضا في وعود تقطعها لهم. نحن أحيانا ربما كذبنا على أبنائنا ثم إذا كذبوا علينا عاتبناهم وهم قد رأونا نفعل ذلك قبل أن ننهاهم عنه. وأذكر أن شيخنا رحمه الله شيخ ابن باز سئل في برنامج نور على الدرب، سأله رجل قال له يا شيخ أنا أؤلف قصصا تربوية أحكيها لأولادي قبل النوم. يقول لهم مثلا إن رجلا ذهب فوجد كذا واقعا في الطريق خبزة فرفعها ثم حصل له كذا وكذا من الرزق، مثلا يؤلف لهم قصة تربوية لأجل أن يزرع فيهم حب الصدقة، حب الخير، بر الوالدين، وهي ليست واقعة لكن الأب يفترض وقوعها. فهل يا شيخ هذا يعتبر من الكذب أم لا؟ والله كنت أسمع الحلقة تلك في الإذاعة وأنا أقول في نفسي أكيد سيقول الشيخ لا بأس في ذلك، فهذه قصة فيها نفع وفيها خير وفيها تربية، وهي أيضا لا تضر أحدا. لما يصنع لأولاده قصة بين أب وابنه، أو لرجل تصدق أو أحسن إلى حيوان أو نحو ذلك، هذه تربي في الابن معاني البر والصلة والصدق والصدقة. توقعت في نفسي أن الشيخ سيقول لا بأس في ذلك، فسكت الشيخ ثم جعل يقول لا إله إلا الله سبحان الله ويفكر، ثم قال والله هذا كذب ولا أستطيع أن أقول إنه حلال، لكن فيه نفع تربوي، دعني أبحث المسألة حتى الحلقة القادمة لننظر هل يباح له أن يفعل ذلك أم لا. فبالله عليكم إذا كان هذا العالم يتحرج من قصة يحكيها أب لأولاده، فما بالكم أيها الكرام بمن يسوق القصص للناس أو يسوقها لأولاده أو لغير ذلك وهو كاذب فيها كلها، أو ربما لأجل أن يظهر نفسه بمظهر معين يكذب على الناس في قصص لم تقع، بطولات وقصص وأخبار وهي لم تقع لهم.